بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا نبلغ به رضا الرحمن ونسعد به في الجنان ونذوق به حلاوة الإيمان ونرقى به في منازل الإحسان وندرك به المقاصد الحسان من سيرة النبي العدنان ونتدبر به حقائق القرآن لندرج في سلك أهل العرفان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بدر التمام ومسك الختام وأفضل رسل الله الكرام، من نطق بأحسن كلام وأنزل عليه الكتاب الجامع للمعاني بالتمام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعود إلى متابعة هذه الحلقات المباركات من سيرة سيد الكائنات، ونحن اليوم على موعد كما تقرر عندنا في الدرس الماضي، على موعد مع منهاج التزكية المبني على مقاصد السيرة في مرحلة رعي الغنم. بعد أن تحدثنا عما تيسر من المقاصد المستفادة من مرحلة رعيه صلى الله عليه وآله وسلم الغنم كإخوته الأنبياء والمرسلين، ننتقل الآن بتوفيق الله تبارك وتعالى إلى ما تيسر حضوره وجمعه من ما يقتبس من منهاج التزكية المبني على المقاصد. إذن ما هي المقتبسات وما هي المبادئ التي نقتبسها من مقاصد هذا المقام لننطلق بهذا المنهج إلى حياتنا؟ مما تيسر فهمه وتدبره في مقامنا هذا من هذه المبادئ والمقتبسات، المقتبس الأول الذي هو اقتباس القيم، اقتباس القيم من كتاب الوجود كما أشرت إليه سابقا. هذا الكتاب المنظور الذي جعله الله عز وجل محل تفكر من أجل اقتباس القيم المنثورة فيه والمنشورة على صفحاته. من تأمل صفحات هذا الكتاب المنظور فإنه يجد فيه قيما جليلة مما جاء بها الكتاب المسطور ونبه عليها. فمثلا عندما تتأمل مطلع سورة الرحمن تجد فيها هذا النوع من القيم في كتاب الله المنظور جليا، بعد افتتاح مطلعها بقول ربنا جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الشمس والقمر بحسبان، بحسبان دقيق تتعلم فيه كيف تبني حياتك على هذا الحسبان. يسوق لك الله عز وجل آية الشمس وآية القمر لتتعلم من حسابهما كيف تبني حياتك بحسبان. إذا كانت الشمس بحسبان والقمر بحسبان، فلماذا ينفرط عقد حياتك أيها الإنسان؟ لماذا تعيش سبهللا كأنه لا مهمة لك في هذه الأكوان؟ الشمس تؤدي رسالتها بإتقان، والقمر تؤدي وظيفتها بإتقان، وأنت يا أيها الإنسان ما بالك تمشي في حياتك على سبيل الغفلة والتفريط؟ ثم بعد ذلك يقول ربنا جل وعلا: الشمس والقمر يسجدان. شمس ساجدة للواحد الديان، والسجود هنا هو سجود على ظاهره، وإن كان طائفة من العلماء يفسره بالخضوع والاستسلام، ولكن ما الذي يمنع أن نأخذ السجود على حقيقته فنقول إن الشمس تسجد للواحد الديان وقد ثبت الحديث بذلك؟ ولكن ما الذي يمنع أن نأخذ السجود على حقيقته فنقول إن الشمس تسجد للواحد الديان وقد ثبت الحديث بذلك؟ الذي أفصح فيه النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن الشمس في كل يوم تسجد بين يدي ربها سبحانه وتعالى. كيف تسجد الشمس وأنت غافل عن السجود؟ وكيف تسجد القمر وأنت غافل عن السجود لربك الذي كلفك أنت تكليفاً ووضعك على وضع الاختيار؟ الشمس والقمر والأكوان تسجد بالاضطرار وبما جبلها الله عليه من غير اختيار، أما أنت فقد جعلك سيدا في الأكوان ووضعك موضع الاختيار ليبقى لك الاختيار أن تسجد وأن لا تسجد، وبهذا يوضع الميزان أمامك حتى تكون تصرفاتك كلها يا أيها الإنسان على ميزان دقيق وضعه الله، وضعه الله عز وجل لكل الأنام. هذا الميزان الذي قال فيه ربنا عز وجل وضع الميزان للأنام كلهم من أجل أن يقيموا الوزن بالقسط وأن لا يخسروا الميزان. هل ترى ميزانا في الكون مضطربا؟ لا والله. قال الله عز وجل في سورة ياسين، قال سبحانه وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هل رأيت الليل يسبق النهار؟ لا. هل رأيت النهار يسبق الليل؟ لا. كل ذاهب في خطه المرسوم له لا يتخلف عنه أبدا. قيم الوجود، قيم مقتبسة في الوجود، ولكن الإنسان غافر عنها. مما ترسمه سيرة الحبيب المصطفى وتغرسه في قلوبنا لنتزكى به ولنزكي به أمتنا، هذه المعاني الراقية وهذه القيم العالية، اقتباس القيم من كتاب الوجود. هذا مبدأ جليل من مبادئ التزكية ومقتبس عظيم من مقتبسات التزكية في هذا الباب. كذلك من هذه المبادئ ومن هذه المقتبسات مشاهدة الجمال في هذه الأمة التي هي أمة الغنم. إنك عندما تسرح بصرك في هذه الأمة ترى جمالا فطريا يجلي أثر أسماء الله الحسنى الدالة على الجمال. وقد أشار ربنا إلى هذا المبدأ من مبادئ التزكية في سورة النحل، هذه السورة التي أقام الله فيها الأدلة على وجوده وكونه متفردا بالعبادة من العرش إلى الفرش، كلها أدلة تجذبك إلى الله وتجعلك خاضعا ساجدا راكعا متبتلا متوجها إلى الله. في هذه السورة إشارة إلى هذا المقصد وإلى هذا المبدأ، حيث يقول سبحانه وتعالى في الإشارة إلى هذا المعنى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لكم فيها، في الأنعام بما فيها أمة الغنم، جمال. هل نقتبس هذا الجمال؟ هل فينا استجابة داخلية فطرية تلاحظ هذا الجمال ليربطك بأسماء ربنا ذي الجلال؟ وأسماء ربنا سبحانه وتعالى ما بين جلال وجمال، أسماء تربي فيك الجلال وأسماء تربي فيك الجمال. وأنت تشاهد أثر أسماء الجلال في كتاب الوجود وفي الكتاب المنظور، كما تشاهد أثر أسماء الجمال في هذا الكتاب المنظور. قلب بصرك، قلب بصرك حيثما توجهت لترى الجمال. أزل كل حاجز بينك وبين رؤية صور الجمال وإشراقات الجمال. ولقد أحسن القائل: أي هذا الشاكي وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا. وإذا رأيت الله في الكل فاعلا رأيت جميع الكائنات ملاحا. حين ترى ربك هو الفاعل في كل حركة صغيرة أو كبيرة ترى الجمال، حتى فيما تأنف منه النفس. لو أزلت الغشاوة التي بينك وبين رؤية الجمال الباطني لرأيت جمالا باطنيا في صورة قد تكون مكسوة بحجاب يحول بين النفس وبين رؤية الجمال الباطني. ولذلك الله تعالى نعى على أولئك الذين انشغلوا بالظواهر والشكليات ولم تنفذ قلوبهم وضمائرهم إلى البواطن. قال ربنا جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك فما تكرهه نفسك في الشكل فباطن ذلك جميل لو رأيته بعين البصيرة. ومن هنا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. وليس ذلك إلا للمؤمن، إذ هو الذي تفتحت عين بصيرته فأبصر. وأما الذي انغلقت وعميت عين بصيرته فلا يبصر، لا يبصرون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لأن عين البصيرة مطموسة في قلوبهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لا يبصرون الحقائق. هذا الجمال الذي خصت به هذه الأمة وأمرت بأن تظهر جمال الله في عباداتها، عقيدة الإسلام كلها جمال، ولكن مع الأسف فيها مواطن من التعقيدات حين أدخل عليها ما ليس منها من علم الكلام مثلا. ولو أخذت عقيدة الإسلام غضة طرية من نصوص الوحي المعصوم لأشرقت بجمالها، لأشرقت بجمالها على القلوب. لو عرضت العقيدة كما هي في أنوار القرآن وفي أنوار السنة لسطعت بأنوارها على القلوب وبددت الظلام. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هل نمشي اليوم بهذا النور في الناس لنشرق للناس؟ هل نمشي فعلا بهذا النور لنشرق للناس؟ أم نحن قد حسرنا هذا النور، حسرناه بدل من أن نشرق به على الوجود كله؟ والبشرية اليوم تعيش في حناديس الظلام وهي في حاجة ماسة إلى إشراقة من إشراقات الوحي لتفتح أمامها الطريق إلى الله جل جلاله. كذلك من هذه المبادئ التي نقتبسها من مقاصد السيرة في مرحلة رعي الغنم، من هذه المبادئ العفاف والتعفف لصيانة النفس، لصيانة النفس من الالتفات إلى مخلوق من مخلوقات الله، لصيانة النفس ولحماية ماء الوجه حتى يكون الإنسان ممن يعطي ولا يأخذ، وممن يساهم في إنقاذ الآخرين لا يكون عالة أبدا، ومن ثم فإنه يمتهن المهنة التي تصونه من مد اليد إلى الغير. الحبيب المصطفى وإخوانه من الأنبياء جعلهم الله سبحانه وتعالى يمتهنون ليصونوا أنفسهم وينشأوا على هذا النوع من العفة والتعفف، حتى لا تكون لأحد يد عليهم، حتى لا تكون لأحد يد عليهم، فينشؤون أحرارا سادة. ذلك لأن الحر السيد هو الذي استغنى عن العباد بما مارس من مهنة تعفه، ومن يتعفف يعفه الله، ومارس من حرفة تجعله سيدا لا مد يده لأحد. هكذا نشأ الأنبياء يرعون الأغنام من أجل أن يعيشوا بكد يدهم وتبقى دعوتهم لله حرة خالصة. كذلك مما يستفاد من هذا الباب من مبادئ التزكية أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلاماته كانوا في أقوامهم محترفين، لا يحتاجون إلى أحد من الأمة التي بعثوا فيها. ولذلك وجدنا طائفة من الأنبياء كل واحد منهم له حرفة خصص فيها. خليل الرحمن إبراهيم كان بناء، نوح النبي الله ورسول الله كان نجارا، إدريس عليه السلام كان خياطا، داود كان حدادا. انظر لتقوم الحياة الأنبياء يحترفون حرفا بها تقوم الحياة، وكل نبي تخصص في حرفة من الحرف حتى يكون مستغنيا عن الناس وتكون دعوته حرة خالصة لرب العالمين جل جلاله. وكذلك من هذه المبادئ الرفق بالضعيف، الرفق بالضعيف. أرأيتم كيف التمسنا من مقاصد السيرة في رعي الغنم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان رفيقا بهذه الأمة من أمم الأرض، وبذلك تقتبس من التزكية أنك ينبغي أن تكون رفيقا بالضعيف. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: الخلق كلهم عيال الله، وأحب الخلق أنفعهم لعياله. فنشأ الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام رفيقا بالضعفاء، حليما عليهم، جابرا لكسرهم. وهكذا أنت أيها الأخ الحبيب، كن مقتديا برسولك المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلا تكن قاسيا ولا تكن شديدا، بل كن رفيقا بالضعفاء من هذه الأمة، بل كن رفيقا بكل مخلوقات الله عز وجل. كن رفيقا بالحيوان، وكن رفيقا بالإنسان، وكن رفيقا حتى بنفسك التي بين جنبيك. الرفق هذا مما تزكى به النفس ومما يقتبس من هذا المقام. كذلك مما يقتبس من هذا المقام أن الداعية إلى الله ينبغي له أن يصون دعوته عن الابتذال، وذلك بتنزيهها وتحصينها من أن يجعلها وسيلة للتعيش بها أو للتأكل بها أو لقضاء حاجاته من ورائها. لا، فعلى الدعاة أن يكونوا أحرارا وأن يجعلوا دعوتهم خالصة لربهم سبحانه وتعالى، فلا يلتمسوا بها أجرا ولا يركبوا عليها من أجل أن يشرفوا بها. لا، ينبغي أن تكون هذه الدعوة حرة خالصة صافية يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، وبذلك تكون هذه الدعوة مؤثرة، وتكون هذه الدعوة سارية في النفوس متجهة إلى القلوب. وهذا شأن الأنبياء كما وصفهم ربهم في القرآن، وشأن الصحابة الكرام كما وصفتهم السيرة وكما نعتهم التاريخ، وشأن الدعاة إلى الله في كل زمان وفي كل مكان الذين أخلصوا لربهم في دعوتهم. القرآن يعرض لنا نماذج من الأنبياء قد طبعوا دعوتهم بهذا الطابع ورفعوا عقيرتهم وأصواتهم أمام أقوامهم بأنهم لا يريدون بدعوتهم أجرا عاجلا وإنما يريدون الأجر الآجل. فهذا نوح يقول إن أجري إلا على الله، قل ما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. وهذا نبي الله هود يصيح في قومه أنه لا يريد بدعوته أجرا ولا يريد بدعوته مالا، وإنما يريد بدعوته التفرد لله والإخلاص لرب العالمين. وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يخاطبه ربه بقوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم على بلاغي وعلى رسالتي وعلى ما جئتكم به أجرا. وهؤلاء الصحابة الكرام منهم من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ألا يسأل الناس شيئا، فكان إذا سقط صوته وهو فوق دابته لا يطلب من أحد أن يناوله، بل ينزل من فوق دابته ليناوله بنفسه. وربما قال له أحد الناس أأناولك صوتك؟ فيقول لا، بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أسأل أحد شيئا. يريد أن يحافظ على بيعته التي بايع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل من فوق دابته ليأخذ صوته. عزة النفس. وهذا أحد أهل العراق سئل من سيدكم؟ فقال الحسن البصري. قيل بما سادكم؟ قال باستغنائه عن دنيانا وحاجتنا إلى إليه في أخرانا وفي ديننا. بماذا ساد الحسن البصري أهل بغداد؟ سادهم باستغنائهم عن أو باستغنائه عن دنياهم وحاجة الناس إليه في دينهم وفي أخراهم. بهذا يسود الداعية إلى الله قومه حين يعف ويصون نفسه عن أموالهم ويحوجهم إليه في بناء أخلاقهم وتزكية نفوسهم وإرشادهم إلى ربهم ونصحهم ودلالتهم على الله في جميع أحوالهم. بهذا يكون سيدا. وهذه الدعوة المؤثرة في الناس حين تكون خالصة نقية صافية ليس فيها لون الداعية ولا طعمه ولا رائحته، دعوة نقية صافية كالماء الذي ليس له لون ولا طعم ولا ريح، لا يقحم نفسه أبدا في دعوته، أي لا يقحم ذاته ولا يلون دعوته بشيء مما يتصل به. قال ربي جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من جملة المسلمين، من جملة المسلمين، وأنا في وسطهم مغمورا مطمورا، أنا في وسط المسلمين مغمورا لا يميزني شيء. فهذا معنى وقال إنني من المسلمين. إذن فهذه الدعوة ينبغي أن تكون مبرعة من كل مصلحة مادية. وآفة الدعوة حين تدخلها المصلحة الذاتية الشخصية، فحينئذ تكون الدعوة قد تلونت بلون صاحبها وصارت لها رائحة غير رائحتها ولون غير لونها وطعم غير طعمها، فلا يستسيغها الناس بهذا النوع من اللونية والطعمية والرائحة، كما لا يستسيغ الناس الماء حين يتحول إلى لون مادة خالطته أو طعم مادة خالطته أو ريح مادة خالطته. هكذا دعوة ربنا ينبغي أن تكون أصفى وأنقى وأرقى. وكذلك مما نقتبسه من منهاج التزكية في هذا الباب أن المسلم ينبغي أن لا يحتقر أي حرفة من الحرف المباحة التي ليس فيها ما يحرمه شرع الله. ها أنتم ترون الأنبياء عليهم صلوات الله وسلاماته كيف يحترفون رعي الغنم، ربما يستصغر كثير من الناس هذا النوع من الاحتراف، ولكن الله اختار هذا لأشرف الخلق وأجل الخلق. فلا تحتقر يا عبد الله حرفة من الحرف التي تقوم عليها الحياة إلا إذا كانت تلك الحرفة قد داخلها ما هو محرم شرعا أو أحاطت بها شبهة من الشبهات، فهذه التي ينبغي أن تحتقرها. أما الحرفة المباحة التي تكتسب منها وتقتات منها حلالا فإياك أن تحتقرها. وهذا أحد الدعاة وأحد العلماء كان يتعيش بشيء عجيب، أتدرون ما هو هذا الشيء العجيب؟ كان يقتات ويتعيش بجمع نوى التمر، عظام التمر، يجمعه من هنا ومن هنا ثم يبيعه ويقتات من ورائه. ومرة وهو يجمع النوى لبيعه رأى منكرا فقام لتغييره، ولا يقوم لتغيير المنكر إلا مثل هذا الذي قد اعتز بحرفته واعتمد بعد الله تعالى على كسبه وكد يده حتى لا يكون لأحد يد عليه. فاستدعاه الأمير حين بلغه أنه غير منكرا، وجاء بصرته يحملها على كتفه، صر من نوى التمر. بعث الأمير إليه بشرطي فأخذه حتى إذا وصل إلى باب الدخول إلى الأمير وهو حامل صرته، قال له الشرطي: أنت الآن ستدخل على الأمير فضع عنك هذه الصرة لأنه لا يليق أن تدخل بها على الأمير. قال: لا أتركها لأن قوتي فيها. فأشار إليه الأمير أن اتركه، خليه بصرته. فدخل الرجل عزيزا كريما سيدا فوقف أمام الأمير. قال الأمير له: ماذا فعلت؟ يعني يريد ماذا فعل حين غير المنكر. فرد عليه العالم: وماذا فعلت؟ العالم رد عليه بسؤال لأنه يريد أن ينطق الأمير بذلك المنكر، والأمير فيه شيء من الحياة، ما استطاع أن يتلفظ بالمنكر. ماذا فعلت؟ قال له العالم: ماذا فعلت؟ ثلاث مرات. فقال العالم في المرة الأخيرة: رأيت منكرا فغيرته. فما كان من الأمير إلا أن خضع وقال: إذن فغيره. قوة الإيمان وقوة الصلة بالله جل جلاله. فخرج العالم وعاد إلى حال سبيله يلتقط النوى، فأرسل الأمير إليه بمال وقال للشرطي: إن رأيته يحدث الناس ويقول لقلت قلت للأمير، وقال لي الأمير: لا تعطيه، وإن وجدته رجع إلى حال سبيله فأعطيه. فانطلق الشرطي وراءه فوجد العالم قد رجع من جديد إلى جمع النوى. فلما أراد أن يسلم له ذلك المال قال: رده إلى صاحبه، أما أنا فقد أغناني ربي بهذا الذي ترى في يدي. ثم أنشد يقول: رأيت الدنيا لمن هي في يديه هموما كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتعز كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. العزة، أراد الله لرسوله وأنبيائه العزة برعي الغنم، وأراد الله لكل مسلم العزة والعفة والقناعة. هي القناعة فاحفظها تعيش ملكا لو لم يكن فيها إلا راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا ملك الدنيا بأجمعها، هل راح فيها بغير القطن والكفن؟ لا. إذا ترك الدنيا فمن عادتها تخفض العالي وتعلي من سفل. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا الرضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اللهم ارزقنا القناعة، وارزقنا يا رب حسن الصلة بك، واجعل دعوتنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل لنا فيها نصيبا ولا حظا من الدنيا، بل اجعلها يا ربنا لك خالصة، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.